ما عادش بقى فيه تعارض بين قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قوله لا تصيبن الذين ظلموا خاص. لأن احنا بقى لما نقول لا تصيبن الذين ظلموا خاصة هي هتصيب الكل. ليه؟ لأن الكل سكت عن تغيير ملك، سكت عن رفع الظل، لم يأمروا بالمعروف ولا منكر. يبقى العذاب لم يأخذهم، مش بيأخذهم بذنب الآخرين، ده بيأخذهم بذنبهم هم اللي هم ايه؟ لم يقوموا بالوظيفة وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني عذاب ربنا لا يستهان به. عذاب ربنا لما يحضرنا ربنا عذابه لازم نخافه، أصله مش عذاب هين. الله تعالى قال عن عذابي: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فلما يحضرنا عذابه لازم نخاف من عذابه، مش عذاب مش هين، ده عذاب أليم وعذاب شديد وعذاب عظيم وعذاب مهين، فلازم نخاف. نعوذ بالله من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. دايما بقول لكم ان احنا لازم نفتكر الماضي وما ننسوش ابدا، لازم نقول كيف كنا وكيف صرنا، كيف امسينا وكيف اصبحنا، كنا زمان بناكلوا ايه وبنشربوا ايه وبنلبسوا ايه، ودلوقتي بناكلوا ايه ونشربوا ايه ونلبسوا ايه. دايما بقولوا كده لان ربنا امرنا بكده في القران الكريم في مواضع كثيره، كل يوم تيجي بنسبتها بنذكروا به. اسمع كده بيقول ايه: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ادي الماضي وادي الايه وادي الحق. ما تقولش انما ورثتها كادرا عن كابر، ده احنا طول عمرنا كده كده عيله كبيره وعيله صفتها وعيله نعتها. لا، دايما اذكر الماضي واذكر الحاضر عشان تشكر ربنا على ما انعم به عليك. واذكروا الخطاب وان كان عاما الا ان المقصود به اولا المهاجرون، مش كل المؤمنين، المقصود بالايه المهاجرين. الخطاب وان كان عاما لجماعه المؤمنين الا المقصود الاول ايه المهاجرين، لان الوصف ينطبق عليه. ربنا بيذكرهم بما كانوا عليه في مكه وما صاروا عليه في الايه في المدينه. واذكروا اذ انتم قليل، هم المسلمين في مكه كانوا كم واحد، اذ انتم قليل. ودايما سبحان الله القله دايما ايه مستضعف، مستضعفون في الايه في الارض. هذا حال الاقليات المسلمه منذ بدا الاسلام، وهذا هو حال الاقليات المسلمه دلوقتي. الاقليات المسلمه دلوقتي ها بيعملوا فيه الكفار في كل بلاد، وانتم بتسمعوا الاخبار كل يوم، مستضعفون في الارض. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. عايشين في مكه في رعب، في ضعف، خوف وقلق، فغير الله الحال فاواكم. اواكم الى في الى ايه؟ الى المدينه. فاواكم، اواكم الى المدينه. وفتح الانصار لكم قلوبهم قبل بيوتهم. الأنصار أهل المدينة فتحوا للمهاجرين قلوبهم قبل بيوتهم، لأن القلب إذا ما انفتحش الإيد مش هتنبسط بالعطاء أبدا. الإيد تنبسط بالعطاء لما القلب إيه؟ ينفتح. فآواكم إلى المدينة ففتح الأنصار لكم قلوبهم قبل بيوتهم. شوف ربنا بيقول إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل الايه المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم. يحبون، هذه فتح القلوب، يحبون من هاجر إليهم